والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قصة نبي الله ورسوله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع قومه. وهذه هي القصة السادسة من القصص السبع التي أوردها الله جل وعلا في سورة الشعراء. أورد جل وعلا سبع قصص من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أولها قصة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام مع فرعون لعنه الله. وأولها قوله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، الآية العاشرة من هذه السورة الكريمة. والثانية قصة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه. والثالثة قصة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه. والرابعة قصة هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه. والخامسة قصة صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه. والسادسة هذه القصة قصة لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه. والسابعة والأخيرة قصة شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه ومن أرسل إليهم. والله جل وعلا يقص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في هذا القرآن قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لفوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى. منها تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه قريش، أخبره الله جل وعلا بأنه ليس وحده هو المكذب، ومنها تمكين الإيمان من قلوب الأمة، وأن الله جل وعلا قد تكفل بنصر أوليائه وإظهار شأنهم وإعزاز مكانتهم في الدنيا، وما أعده الله جل وعلا لمن آمن به في الدار الآخرة. ومنها إقامة الحجة على الكفار والمعاندين والمعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذا قص الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والذي تكفل الله جل وعلا بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفعه، يأذن الله جل وعلا برفعه من المصاحف ومن صدور الرجال، تكفل الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه القصص أمور ثابتة حقيقية، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. نحن نقص عليك أحسن القصص، ما فيها مبالغة ولا مجازفة ولا كذب ولا زيادة ولا نقص، والله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه لهذه الأمة، ولم يكل الحفظ لنبي ولا لصديق ولا لسواهما، بل تكفل الله جل وعلا بحفظه فحفظ بإذن الله، فلم تمتد إليه أيد عابثة، كلما حاولت الأيد الظالمة قصمها الله جل وعلا. أما الكتب السابقة فالله جل وعلا لم يرد لها البقاء والدوام، ووكل حفظها إلى أهلها، كما قال الله جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله. إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى، بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الله حفظها إلى الناس فضيعوها. وأما القرآن فالله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه وجعله حجة على العباد إلى آخر الزمان. فقال جل وعلا في هذه القصة العظيمة والعبرة والعظة لمن أراد الله جل وعلا له التوفيق والهداية: وإقامة الحجة على من لم يرد الله جل وعلا هدايته. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. كم أرسل إليهم من الرسل؟ لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم، يكون إبراهيم عليه السلام عم لوط، لأنه لوط ابن هاران ابن آزر. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، لأن رسالتهم واحدة. أصل الرسالة الذي هو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والدعوة إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك وتركه والبعد عنه، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه دعوتهم، فهم متفقون في الأصل الذي هو التوحيد والعقيدة، ومختلفون في الشرائع، في العبادات، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. فمن كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل كلهم، يعني كذب كل الرسل الذين أتوا قبل رسولهم. ومن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب بالمرسلين كلهم من أولهم إلى آخرهم، لأنه عليه الصلاة والسلام آخر الرسل. ولهذا قيل: أسعد الناس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل والكتب، الرسل المرسلة والكتب المنزلة من الله جل وعلا. وأشقى الناس والعياذ بالله من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون كفر بكل الرسل وبكل الكتب. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، قال جل وعلا أخوهم يعني الساكن معهم في البلد، لأنه ساكن معهم واستوطن بلادهم سدوم وما حولها من القرى، وإلا فأصل بلاده من المشرق من بابل مع إبراهيم. فهو هاجر مع إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فقيل أخوهم يعني جارهم ومساكنهم ومصاحرهم، لأنه تزوج منهم، ولم يكن أخوهم في الدين لأنهم كفار، ولم يكن أخوهم في النسب لأنه ليس من أبيهم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، يعرض عليهم تقوى الله جل وعلا، أن يتقوا الله جل وعلا، ومن اتقى الله عمل بطاعته واجتنب معصيته وأخلص لله العبادة. يعرض عليهم بلطف وأدب: ألا تتقون؟ عرض يتحبب إليهم بذلك ويترفق عليهم. فالله جل وعلا رغب في الرفق في الدعوة إلى الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بخصام وشقاق، وإنما مجادلة بالتي هي أحسن، ولا يؤول إلى المجادلة إلا لمن احتاج إلى ذلك من الناس. وأما من استجاب وهدي ووفق للقبول فبالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون الذي هو أشقى الخلق في وقته، قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا قبل أن يخلق الخلق أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لأنه يعلم ذلك جل وعلا، ولكنه جل وعلا أراد أن يشرع لعباده ولأوليائه بأن يتسلحوا بالرفق واللطف واللين مع الظالمين في مبدأ الأمر، لعل الله أن يهديهم. فإذا لم ينفع فيهم ذلك وأيس من استجابتهم بهذه الطريقة الحسنى، فحينئذ ينتقلون إلى الأسلوب الآخر في قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أشداء على الكفار رحماء بينهم، في مجال الدعوة وعرض الأمر يكون برفق ولين، فإذا لم يجد هذا فحينئذ المجاهدة والمقاتلة والشدة والغلظة عليهم. إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآيات الثلاث جاءت على نمط واحد وعلى لفظ واحد في القصص السابقة، لأن الدعوة هذه أساس الدعوة وهذه الأصل، وكلهم متفقون عليها وكلهم يقولون بها، يطلبون منهم التقوى ويبينون لهم أنهم رسل الله وأمناء وحيه، فيكررون عليهم الرغبة في تقوى الله وفي طاعة الرسل، وبيان نزاهة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لا يطلبون مالا ولا يطلبون أجرا ولا يطلبون رياسة، وإنما يريدون الهداية والاستقامة والصلاح للأمم، وأجرهم على من أرسلهم، لا يأخذون منهم مالا ولا يطلبونه، وإنما يطلبون الأجر ممن أرسل وهو الله جل وعلا. إني لكم رسول، يعني مرسل من الله جل وعلا. والرسول رجل آدمي من بني آدم، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو مرسل من الله جل وعلا وأمين، متصف بصفة الأمانة، وهذه صفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى من قبل الرسالة، لأن الله جل وعلا هيأهم لهذا الأمر العظيم فجعلهم أمنا قبل الرسالة، كما كانت صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسمه قبل أن يرسل الصادق الأمين، كانوا يسمونه الصادق الأمين. ولما دخل صلى الله عليه وسلم وهم وكفار قريش وزعماء قريش وصناديد قريش متنازعون من يأخذ الحجر ويضعه في مكانه حينما بنوا الكعبة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أنهم أول داخل من باب المسجد الحرام أن يحكموه في هذا، من تتولى هذه القبيلة أم هذه القبيلة، أم هذا الفخذ أم هذا الفخذ. فعندما دخل صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه فرحوا وسروا بذلك، قالوا هذا الأمين هذا الأمين، فرحوا بذلك لأنهم سيحكمونه في هذا الأمر العظيم، وهو من يتولى وضع الحجر الأسود في موضعه. فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بحكم أرضاهم كلهم عليه الصلاة والسلام، وفقه الله لذلك قبل أن يوحى إليه، فبسط الرداء ووضع الحجر الأسود فيه وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف، وحملوه جميع، وأخذه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ووضعه في مكانه. فهو عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه، فالله جل وعلا تولى تربيته وتأديبه، كما قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرسل قبله، لأن الله جل وعلا هيأهم لهذا الأمر العظيم فجعلهم خيار قومهم. إني لكم رسول أمين، لا أزيد ولا أنقص في الرسالة، بخلاف فاقد هذه الصفة فاقد الأمانة قد يبخس شيئا من الرسالة، أو قد يزيد فيها شيء ليس منها، إذا جاء برسالة من عظيم قد يضيف إليها أو قد يخبئ منها. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، الأصل تقوى الله جل وعلا، وكرر ذلك لوط عليه السلام، كرره إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، الأول عرض والثاني أمر، فاتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا سبب لسعادة الدنيا والآخرة. من اتقى الله امتثل الأوامر، من اتقى الله اجتنب النواهي، من اتقى الله أخلص العبادة لله، من اتقى الله أحسن إلى عباد الله، من اتقى الله نفع ولم يضر، من جعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه سعد وأسعد من اتصل به، لأنه كما يقال خير لا شر فيه. تقواه لربه جل وعلا تحثه على فعل الخير، وتقواه لربه جل وعلا تمنعه وتزجره عن فعل الشر، فهو يحسن ولا يسيء، ينفع ولا يضر. فاتقوا الله وأطيعون، أطيعون لأني أدلكم على ذلك. فالتقوى لله جل وعلا والطاعة لله ولرسله. أطيعون، إذا أمرتكم بأمر فأطيعوني فيه، لأني لا أمركم إلا بما ينفعكم ولا أنهاكم إلا عما يضركم. فاتقوا الله وأطيعون. ثم بين الله جل وعلا نزاهة رسله، فقال عن لوط وغيره من الرسل: وما أسألكم عليه من أجر، ليس لي مطمع، لا أرغب في الملك والرياسة كما عرض كفار قريش ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرغب في الزواج من أحسن فتاة عندكم كما عرض ذلك كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرغب في المال كما عرض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا. وما أسألكم عليه من أجر، إذن ما دمت ما أسأل أجر عملي هذا لا قيمة له، لا أريد بدله شيء، لا أريد له مقابل، عبث، تعالى الله ونزه الله رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري لي أجر وأجر عظيم أحتسب عند الله جل وعلا، إن أجري إلا على رب العالمين. ما أشتغل عبث ولا قيمة لعملي، لا، أعمل عمل جيد له قيمة أحتسب ثوابه عند الكريم جل وعلا، عند من يعطي العطاء الجزيل، عند من يوفي بلا حساب. إن أجري إلا على رب العالمين، فهو المربي لعباده بالنعم، والعباد خلق الله جل وعلا، وكما ورد في الحديث الناس عيال الله، أي أن الله جل وعلا تكفل بهم يعولهم، هو العائل لخلقه تعالى. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وليس المراد العيال من البلوة، لا، تعالى الله عن ذلك، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما الخلق عيال الله، أي الله جل وعلا خلقهم ويعولهم ويتكفل بأرزاقهم، تكفل بأرزاقهم، ما من دابة إلا على الله رزقها. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله لخلقه. إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بدأ بتنبيههم وزجرهم عن فعلتهم الشنيعة القبيحة المستقبحة، شرعا وعقلا وجنسا وخلقا، لم يسبقهم إليها أحد من الناس. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أتأتون الذكران، تنكحون الذكور، يغتصبون من مر بهم. ينقل عن الوليد ابن عبد الملك أنه قال: لو لم يقص الله جل وعلا علينا قصة قوم لوط ما تصورت وما خطر على بالي أن ذكرا يعلو ذكر. أتأتون الذكران من العالمين، ينكحون الذكر، يغتصبون من مر بهم من عابر السبيل وممن ليس منهم، ويفعلون بهم الفعلة الفاحشة الشنيعة، ويتركون ما خلق الله جل وعلا لهم من الطيبات، وتذرون تتركون ما خلق لكم من أزواجكم، أقبال النساء دون أدبارهن، مكان الحرث، مكان الولد، فيه الطهر، وذاك فيه القذارة والوسخ والعياذ بالله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، في مكان الحرث، مكان الزرع، مكان كسب الولد. بل أنتم قوم عادون، تذرون الطيب وتذرون المخلوق لهذا الشيء، وتذرون مكان النسل ومكان الولد، وتذهبون إلى الشيء المستقذر. بل أنتم قوم عادون، والعادي هو المتجاوز الحد في الظلم والبغي. أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى تقوى الله، وحذرهم من هذه الفعلة الشنيعة، وهذه فعلة قبيحة. قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، حتى وإن لم يكن محصن. الزاني غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، والزاني المحصن الرجم. ومن يفعل الفعلة الفاحشة فعل قوم لوط يقتل الفاعل والمفعول به بكرا كان أو ثيبا، متزوج أو لم يتزوج. يقتل الفاعل ويقتل المفعول به إذا كان مطاوعا منقادا، أما إذا كان مكرها مغصوبا على نفسه فلا يقتل، وإنما يقتل في حال المطاوعة والموافقة. وقد قتل فاعل هذه الفعلة كثير من الخلفاء في الصدر الأول وما بعده، ولكن اختلفوا رحمهم الله ورضي الله عن الصحابة هل يقتل بالسيف أو يرمى من أعلى مكان شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة. قولان للعلماء رحمهم الله، وأول من فعلها هم هؤلاء قوم لوط، ثم فعلها من اتصف بصفتهم من القذارة والوساخة والانتكاس في الفطرة والعياذ بالله. وهي فعلة شنيعة قبيحة مستقذرة، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أتأتون الذكران من العالمين، يعني من الناس، وتذرون تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، متجاوزون الحد. عند ذلك ما صبروا وما تحملوا قوله وما قبلوا منه في اللطف ولا في شدته عليهم، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لجأوا إلى الوعيد، توعد لوط بأن تعرض عنا ولا تشنع علينا ولا تسبنا وإلا فسنخرجك من بلدنا. قال إني لعملكم من القالين، من المبغضين. وفي قوله جل وعلا عن لوط عليه السلام إني لعملكم من القالين أبلغ والله أعلم من لو قال إني لعملكم قال أو مبغض، كأنه يقول إن مبغضي عملكم كثير وأنا منهم، فعملكم هذا لست أنا وحدي الذي أبغضه بل أنا من المبغضين له، والمبغضون له كثيرون. قال إني لعملكم، يعني فعلكم هذا الشنيع، من القالين، يعني من المبغضين والكارهين له. ثم توجه إلى الله جل وعلا بالدعاء، فهو بذل ما في وسعه للخلق ولم يجد فيهم ولم ينفع فيهم، فعند ذلك لجأ إلى الله جل وعلا فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون. نجني من هذا الفعل الشنيع وأهلي، أو نجني من العقوبة، لأن العقوبة قد حان نزولها، فأسألك يا ربي أن تسلمني وتنجيني من عقوبتهم، لأن العقوبة حالة بهم لا محالة، وأهلي. وهكذا الناصح يدعو لمن أحب ولمن اتصف بصفته من الإيمان، فالمؤمن يدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين: رب نجني وأهلي مما يعملون، يعني من عملهم هذا الشنيع. قال الله جل وعلا: فنجيناه وأهله أجمعين. فنجيناه، عقب دعائه أنجاه الله جل وعلا. قد يقال الفاء هذه فاء السببية. فنجيناه وأهله من أجمعين، نجاه الله جل وعلا هو وزوجته المؤمنة وبنتاه، هؤلاء أهله، ومن آمن به منهم، إلا عجوزا في الغابرين. الأهل يدخل فيهم المؤمن والكافر، وهذه امرأته كافرة، امرأة مستحسنة لفعل قومها، وكانت تخبر قومها بأسرار وضيوف لوط عليه الصلاة والسلام. وبكفرها لم ينفعها قربها من لوط عليه السلام، فقرب الكافر من الصالح لا ينفعه إذا لم يقترن بصلاح، كما قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما لم تسلما ولم تخنهما بالزنا، لأن الله جل وعلا طهر فرش رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما خانتهما في العقيدة بعدم الإيمان. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كما أن قرب المؤمن من الكافر، إذا قام المؤمن بما أوجب الله عليه لا يضيره، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلم يضرها رضي الله عنها قربها من فرعون اللعين، هي امرأته، وهي التي قالت في حق موسى عليه الصلاة والسلام قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، آمنت به رضي الله عنها فانتفعت به نفعا عظيما. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، العجوز المرأة الكبيرة كما قالت سارة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، امرأة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، قيل إن عمرها حال حملها 80 سنة وقيل أكثر من ذلك، حملت بإسحاق. إلا عجوزا في الغابرين، العجوز هذه امرأة لوط الأخرى الكافرة، له زوجة مؤمنة وزوجة كافرة، في الغابرين في الباقين في العذاب، ما نجت ما خرجت معهم. قال بعض أهل اللغة الغابر، قال أهل اللغة الغابر يطلق على الماضي وعلى الباقي، إلا عجوزا في الغابرين يعني في الباقين في العذاب، أو في الغابرين في الذاهبين في الهلاك. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، المرأة الظالمة. ثم دمرنا الآخرين، أهلكهم الله جل وعلا بأن رفعت قراهم إلى أعلى ثم نكس بها إلى أسفل، جعل عاليها سافلها، خسف الله بهم. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين، هذا المطر السيء، ساء مثل بئس من أفعال الذم، ومطر المنذرين فاعل، والمخصوص بالذم مطرهم. قيل أمطر الله جل وعلا عليهم الحجارة، وقيل الكبريت والنار، وقيل رفعوا إلى أعلى ثم نكسوا إلى أسفل، وأرسل الله الحجارة على من كان خارج الموطن، من كان منهم خارج الموطن في مكان أماكن أخرى أرسل الله عليهم هذه الحجارة فأهلكتهم. وسمي هذا وهو عذاب مطر لأنه نازل من أعلى، لأن الأصل في المطر هو النازل من السماء، وهذا نزل من أعلى عذاب أنزله الله جل وعلا عليهم، وليس مطر خير بل مطر سوء. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، إن في ذلك يعني في هذا الفعل وفي دعوة الرسل وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وإعراض من أعرض، إن في ذلك لآية علامة على قدرة الله جل وعلا وعلى حكمة الله جل وعلا وعلى خلق الله جل وعلا وتدبيره وعلى قدرته جل وعلا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، لو كانوا مؤمنين لنجوا لكنهم هلكوا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هاتان الآيتان كررت في هذه السورة 8 مرات في صدر السورة وبعد كل قصة من القصص 7. إن في ذلك لآية علامة، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فهو جل وعلا جمع صفات الكمال العزة والرحمة، عزيز لا يغالب، رحيم جل وعلا بمن أطاعه، عزيز قادر لا يغالب، رحيم حتى بالكفار حيث لم يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم، وقيل عزيز قادر غالب في حق الكفار، رحيم بعباده المؤمنين جل وعلا. فالمتصف من المخلوقين بالغلظة والقسوة قل أن يكون فيه رحمة، والرحيم الرحمة المتمكن من هذه الصفة قد لا يكون عنده من القدرة ما ينفذ به ما يريد، ولكن الله جل وعلا جمع صفات الكمال كلها، فهو عزيز قادر غالب يفعل ما يشاء جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، رحيم بعباده يرحمهم، رحم مؤمنهم وكافرهم في الدنيا بأن أعطى المؤمن والكافر في الدنيا العافية والصحة والمال والولد والرزق وغير ذلك من النعم التي أعطاها الكافر والمؤمن في الدنيا، ثم يكون جل وعلا هو رحيم بالمؤمنين في الدار الآخرة، ورحمته في الدار الآخرة خاصة بالمؤمنين، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والدين والإيمان إلا من أحبه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين طائفتين ضالتين في إثبات الصفات، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله، وينزهونه عن صفات النقص والعيب، ولا يشبهونه بخلقه. وهناك طائفة ضالة غلت في التنزيه فنفت الصفات، وهناك طائفة ضالة أخرى غلت في الإثبات فشبهت الله جل وعلا بخلقه، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون تنزيها بلا تعطيل، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد